عندك يا فؤاد؟ في عندي جزء تاني قايل عليه برضه يعني اربع خمس درجات ماشي، اللي هو سؤال التكافؤيه، ان انا بيبقى عندي حاجات بتكافئ حاجه. عارفين يعني ايه تكافؤ؟ يعني ايه تكافؤ؟ يعني الاثنين في الصدق والكذب الاثنين يساووا بعض ماشي. يعني لو دي صادقه تبقى دي صادقه، دي كاذبه تبقى دي كاذبه، انما واحده كده واحده كده ما ينفعش. اتفقنا على كده؟ طيب الف التكافؤات ديت او اللي هي التعريفات بمعنى اصح، انا هاخد الدوال ديت وابدا ان انا اعرفها ببعضها. اخد الدوال وابدا ان انا اعرفها ببعضها. مثال مثلا انا عندي كم داله خدتها؟ ده ايه؟ ده لزوم. وده اضعف. وده فصل ضعيف. تمام، خلاص الفصل القوي ده كده في الحته بتاعته مش هنحتاجه تاني ماشي. طيب انا لا ممكن اعرف الثلاثه دول ببعضهم، الثلاثه دول اعرفهم ببعضهم. طيب فين النفي؟ فين النفي؟ قال النفي مش محتاجه تعريف، يعني النفي مش محتاج ان انا اعرفه. ليس مبتدا، خلاص انا فهمت ان ليس دي معناها نفي، واضحه جدا وبسيطه مش محتاجه تعريف ماشي. طب التكافؤ فين؟ قال لي ما هو التكافؤ ده هاخده واحطه كده في النص واقول ان الجزء ده يكافئ الجزء ده. فانا على كده؟ طيب فانا عندي بعد كده الثوابت الثانيه دي، مش عارف الفصل القوي. ركزوا بقى معايا، انا عندي اول مره هاخد اللزوم اعرفه مره بالايه؟ بالعطف، والنفي اساسي. وبعد كده ثاني مره هعرفه بالايه؟ بالفصل، بالوصل، بالفصل ما بين الاثنين. تمام، يبقى انا اللزوم هعرفه مره بالوصل ومره بالفصل. يبقى انا كده عندي كام تعريف؟ اثنين. تمام، بعد كده هاخد الفصل ده اعرفه مره بالوصل ومره باللزوم. يبقى انا كده عندي كام تعريف؟ اربعه. كده اربعه. بعد كده هاخد الوصل ده اعرفه مره باللزوم ومره ثانيه بالفصل. يبقى انا كده عندي ست تعريفات. هاخد اللزوم اعرفه مره بالوصل ومره بالفصل، وبعد كده هاخد الفصل اعرفه مره باللزوم ومره بالوصل، وبعد كده هاخد الوصل اعرفه مره باللزوم ومره بالايه؟ بالفصل. يبقى انا عندي ست تعريفات، كل واحد اعرفه مرتين، وانا عندي ثلاثه، اتنين في ثلاثه ست تعريفات ماشي. انا هخليكم تحفظوا ثلاثه، والثلاثه التانيين هخليكم تطلعوهم منها ماشي. بس ركزوا معايا، عندي اول تعريف قاف ولام تكافئ. كده انا بعرف ايه؟ بعرف داله الوصل او داله العطف او داله الرفع. اتفقنا على كده؟ بقول لا قاف او لا لام، ده التعريف بتاعه. يعني ايه تعريف اصلا؟ تعريف يعني ايه؟ تعريف يعني جزء بيجي الاول بقول عليه معرف يساوي الجزء اللي بيجي بعد كده بقول عليه تعريف. يبقى ده تعريف. يبقى انا عايز اعرف قاف ولام، عايز اعرف الفصل. اعرفها ازاي؟ بيقول لي لا بين قوسين لا قاف او لا لام. الشكل ده المناطق قعدوا فتره طويله جدا علشان يطلعوا لي الشكل ده، علشان يثبتوا لي ان الاثنين دول متكافئين مع بعض ماشي. طيب هناخد اول شكل. قال لي هيجي لي في الامتحان يقول لي ايه؟ اثبت او انفي، اثبت او انفي التكافؤات التاليه، اثبت او انفي التكافؤات التاليه، ويروح جايب لي الشكل ده، يجيب لي الشكل ده في الامتحان يقول لي اثبت او انفي. انا اثبات او نفي هيتم من خلال ايه؟ قائمه الصدق. اثبات او نفي هيتم من خلال قائمه الصدق. اتفقنا على كده؟ طيب فانا عندي اول حاجه اروح راسم الجدول بتاعي. عارف انت لما تيجي تاكل فرخه ما بتاكلهاش كده مره واحده، تبدا تفصصها واحده واحده صح؟ فانا هفصص الشكل ده، هاخد اول جزء اللي هو ايه؟ القاف ولام ماشي؟ واحط احتمالات الصدق بتاعتي عالي جدا. انا كانها داله منفصله اهو وهبدا اشوفها، ابدا اتعامل معاها عادي. ادي احتمالات الصدق بتاعتي، صادقتين مع بعض، كاذبتين مع بعض. صادقه كاذبه، كاذبه صادقه. فين قاف؟ خلي بالك انا اشتغلت على الجزء ده اهو، انا شغال على الجزء ده، عايز اطلع احتمالات الصدق واطلع قيمه الصدق بتاعتي. احنا اتفقنا، بالراحه كده، احنا اتفقنا يعني ايه تكافؤ؟ يعني في حالات الصدق والكذب الاثنين زي بعض، ماشي؟ طيب انا هحكم ازاي؟ ما لازم اطلع الاول الحالات، ماشي؟ فاخد اول جزء اللي هو الجزء بتاع المعرف ده اللي هو قاف ولام، هبدا اروح مطلع له قيمه الصدق بتاعته. ها وقعتوا؟ وقعتوا من ساعة ما قعدت. عندي التعريف الأول، قاف ولام تكافئ لا لا قاف أو لا لام، ده التعريف الأول. تعريف إيه عن طريق إيه؟ تعريف الوصل عن طريق الفصل الدائري، الفصل النفي اهو، النفي والفصل. هو احنا بنحفظ ده؟ هحفظ التعريف ده، يعني هو الرموز دي انا هحفظها، انا احفظها الرموز دي، انا هحفظها الشكل ده كده، انا هحفظها. هخليكم تحفظوا ثلاثة مش ستة، هو المفروض عندي ست تعريفات، هتحفظوا ثلاثة بس مش ستة، ماشي؟ ف عايز اثبت ان ده يكافئ ده. يعني ايه يكافئ ده؟ في الصدق والكذب، ماشي؟ طب هعرف ازاي؟ مش لازم افصص، لازم نعرف امتى دي صادقه وامتى كاذبه، صح؟ فاول حاجه اعملها ايه؟ اروح جايب الجزء الاول ده اللي انا عايز اعرف اللي قبل علامه التكافؤ، اروح جايبه مفصصه واطلع قيمه الصدق بتاعته. يعني هستخدم المصفوفه نفس الطريقه اللي فاتت احنا قبل البريد دي على طول، واروح جايب انا عندي ادي القاف واللام، وده انا عندي قاف ولام، ماشي؟ انا عايز اعرف امتى صادق وامتى كاذب، اتفقنا؟ واروح حاطط احتمالات الصدق بتاعتي، صادقتين مع بعض كاذبتين. انا لحد دلوقتي ما عادش حاجه جديده، ماشي؟ هنا بقى دالة الوصل، القاعده المنطقيه بتقول لي ايه هي؟ تصدق في حاله صدق الاثنين وتكذب في باقي الحالات. فين صدق الاثنين؟ ايه هي؟ صادق وتكذب في باقي الحالات، تمام؟ انا هنا عندي الاحصاء، كم صاد؟ كم كاف؟ تمام؟ انا كده جبت احتمالات الصدق او قيمه الصدق بتاعت اول جزء. تعالوا بقى لتاني جزء، الجزء الثاني. الجزء الثاني انا هعتبر ان النفي ده مش موجود، هعتبر ان هو مش موجود، كاني هقارن ما بين فاكرين السؤال اللي انا قلته لكم؟ قارن ما بين الاثنين؟ كاني هقارن ما بين الاثنين، تمام؟ طب هنا انا عندي دي داله ايه؟ فصل ضعيف. دي فصل ضعيف، تمام؟ اللي بيخليني احكم عليها ان هي فصل ضعيف الثابت البي، ماشي؟ طيب فدي فصل ضعيف. طب انا علشان اطلع قيمه الصدق بتاعت الفصل الضعيف هعمل ايه؟ اروح راسم الجدول بتاعي واروح عامل قاف ولام وقاف او لام وبعد كده احتمالات الصدق وهكذا وهكذا، صح؟ طب انا عندي اصلا كده كده القاف واللام مكتوبه اهي، ماشي؟ فهكمل على نفس الجدول، اتفقنا؟ المسطره بقى اللي هي المطفيه ديت على العمود ده كانه مش موجود، كانه مش موجود، ماشي؟ وبعد كده انا عندي اللي هي القاف او لام، اتفقنا على كده؟ طيب القاف او لام فصل الايه؟ الضعيف قاعدته ايه؟ لا يصدقان معا ولا يكذبان معا. لا تكذب في حالة كسب البديلين وتصدق في باقي الحالات. فين كسب البديلين؟ تاني واحدة، تكذب وتصدق في باقي الحالات. يبقى الإحصاء كم واحدة صادق؟ ثلاثة صاد. كم واحدة كاذب؟ واحدة كاذب، تمام؟ طيب أنا ماليش دعوة بالنفي، ماليش دعوة النفي، هعتبر إن النفي مش موجود، هعتبر إن النفي مش موجود، كأني بقارن ما بين قضيتين، كاني بقارن ما بين ده الاثنين. طب انا ليه كتبت الشكل ده؟ ايه اللي خلاني احفظه بقى طالما هي العمليه كده؟ لانه ممكن اللي في الامتحان يجيبها لي بالعربي ويقول لي حولها رمزيه. بالعربي حولها رمزيه، تمام؟ او يجيبها لي مثلا عرف الوصل عن طريق النفي والفصل باستخدام قائمه صدق. طب ممكن مثال بالعربي ده؟ هقول الامثله كلها، كل امثله انا هقولها، تمام؟ طيب هنا انا طلعت العمود ده اللي هو ده، صح؟ والجزء ده اللي هو ده الفصل اهو. التكافؤ بقى، التكافؤ ده احنا اتفقنا التكافؤ حكمه ايه؟ يصدقان معا ويكسبان معا، يعني لازم الاثنين زي بعض. طيب في الحاله الاولى انا هنا هحكم ما بين ايه وايه؟ المسطره المطفيه هحطها على اول عمود كده، انا هحكم ما بين الاثنين دول، ماشي؟ فانا عندي هنا الاثنين زي بعض يبقى صادق، هنا الاثنين زي بعض صادق، طب هنا يبقى كاذب، هنا كاذب، تمام كده؟ هي دي طريقة الحل بتاعت المسألة دي. هو ده لو عايز توصلها في الآخر، أنا عايز ده لازم ده يتكتب. هو ده لو عايز توصلها لازم ده يتكتب، ماشي؟ طيب خلوني حاجة تانية، بس ما تمسحش الكلام ده. فهمتوا الطريقة؟ لا مش همسحه. فهمتوا الطريقة؟ طيب أنا هحلها تاني، هحلها تاني. أنا عندي أول جزء أروح جايب القاف واللام المتغيرين اللي أنا شغال عليهم. أنا هنا لما بصيت قاف لام قاف لام، يعني ما عنديش لا ميم ولا نون ولا أي حاجة تانية، ماشي؟ فادي القاف واللام. أدي احتمالات الصدق، صادقتين مع بعض، كاذبتين مع بعض، صادقة كاذبة، كاذبة صادقة. تمام؟ ده الجزء الأول أهو. بعد كده هاخد الدالة الأولى بتاعتي قاف ولام، واطلع الحكم بتاعي، الحكم بتاعي اللي انا طلعته اللي هي تصدق في حاله صدق الاثنين، ادي صدق الاثنين، وتكذب في باقي الحالات. يبقى الاحصاء واحده صاد وثلاثه كاف، تمام؟ التكافؤ بتاعي ممكن اروح حاطه هنا، وبعد كده اروح جايب القضيه الثالثه الثانيه. كل اللي انا عملته شلت العمود ده حطيته في النص، ما عملش اي دي اي حاجه ثانيه. هنا الحكم بتاعي تكذب في حال الكذب البديلين وتصدق في باقي الحالات. يبقى انا عندي الاحصاء واحده كاف وثلاثه صاد. طب التكافؤ ما بين الاثنين، الاثنين دول شبه بعض؟ صادق. شبه بعض؟ صادق. شبه بعض؟ لا. ودي شبه بعض؟ لا. هي هي هي هي. فانا حطيت العمود ده مكان العمود ده. As you like. As you like. ايه؟ هنا انا مش هنا في العمود ده اتنين صاد اتنين كاف، كاني بقارن ما بين دالتين. لو تفتكروا لسه قايل لكم السؤال ده قبل ما نخرج من صيغه السؤال. في صيغه السؤال يجيب لي الشكل ده ويقول لي اثبت او انفي التكافؤات التاليه، ويجيب لي الشكل ده ويجيب لي شكل تاني، تمام؟ يجيب لي مثلا بالشكل العربي، بمعنى أن القول أن العدالة تحققت وعاش الناس سعداء يكافئ القول. من الخطأ القول أن العدالة إما ألا تتحقق العدالة أو لا يعيش الناس سعداء، وعبر عن ذلك رمزيا. هنقول هنقرأ، أنا هشوف الأسئلة كلها اللي جت في الامتحانات عن الموضوع ده، ماشي؟ بس عرفتوا طريقة الحل؟ صوروا بقى الجزء ده عشان أمسحه. معلش هشوفها بس بالعربي. حاضر. هي ما تزبط الحاجات دي معايا بالظبط. يقول لي مثلا إذا تحققت العدالة عاش الناس سعداء يساوي القول أنه لا يمكن أن تتحقق العدالة ولا يعيش الناس سعداء. أمسح؟ أكتبها الأول. أكتبها بالعربي؟ طب هنكتبها كلها مع بعضها؟ أنا قصدي هعمل لها جنب كده وأكتبها كلها مع بعضها. ماشي؟ ماشي. أنا صور دي؟ صور دي. ده هنا اللي عملت ايه؟ ده تعريف ايه عن طريق ايه؟ الوصل عن طريق النفي والفصل، تمام؟ التعريف التاني بقى انا عايزك تعكس الثوابت، فين الثوابت؟ اللي هو العكس والتكافؤ والفصل الدائري. سيبنا من التكافؤ لان ده اللي هو التساوي ما بين الاثنين، ده اساسي معايا، ماشي كده كده هينزل زي ما هو. الفصل الضعيف والعطف. الفصل ده اللي هو ايه؟ العطف. وده؟ الفصل الضعيف. دول الاساسيين عندي. دول الاساسيين عندي. هب ده مكان ده وده مكان ده. يعني الفصل ده هو هنا اهو في الاخر، خليه في الاول. والوصل ده اهو في الاول، خليه في الاخر. وكل حاجه تنزل زي ما هي. يعني القاف اهي هتنزل زي ما هي، واللام اهي هتنزل زي ما هي، وادي اللام، وادي الفصل القوس، وادي اللام قاف، وادي النقطه اهي، ولا لام. وصلت؟ اه. السلام عليكم. السلام يعني. يبقى عرفنا هنطلع التعريف التاني ازاي؟ يبقى انا عايزك تحفظ ثلاثة بس، الثلاثة اللي انا اقول لك عليهم. احفظ ده ومن ده اروح عاكس الايه؟ الثوابت. اعكس الثوابت بتاعتي، اطلع الايه؟ الحكم بتاعي. تمام؟ اطلع الشكل التعريف بتاعي. طيب اثبت او انفي. عايز اعرف من خلال قائمة الصدق الكلام ده يكافئ بعضه ولا لا؟ طيب هروح جايب قائمة الصدق بتاعتي. قاف لام. عايز حد يطلع يشتغلها؟ يطلع يعملها. ها حد يتجرأ؟ انتوا اكيد كلكم عارفين بس هي بجرأة بس. ها حد يطلع؟ حد يطلع؟ هو عادة في الحصص اللي فاتت كلها كانت البنات اللي بتطلع اول واحدة. ادي القاعدة اتكسرت. انا هعمل لكم القاعدة. ماشي. بعد كده احط الاول احتمالات الصوت بتاعتي. الفصل الضعيف تجذب في حالة كذب البديلين. ماشي. تجذب في حالة كذب الاثنين وتصدق في باقي الحالات. تمام. هي نفس الكلام اللي جاي مكتوب. الاحصاء اكتب الاحصاء تحت. تمام. تصدق في حاله صدق الاثنين وتكذب في باقي الحالات. بس دي بالنسبه ل الاحصاء. فين الاحصاء؟ قاعده الاحصاء. ماشي. هنا 2 3 لا دي غلط. دي غلط. في كم واحده؟ تمام. بس انت كتبتها 2. تكافؤ. تمام. 2 صوت 2 كي. الله ينور عليك. تمام كده يا شباب؟ امسح امسح صورها. وشلتوا البتاعة بتاعتي؟ أيوة شلوها. لا لا لا لا لا مش بتاعته أصلا. أمسح؟ لا لا سمعتش حاجة. همسح ده هسيب ده سيف لا لا هسيبه سيف خلاص خلاص في بعد كده عندي قاف او لام تكافئ لا قاف يلزم عنها لام ده تعريفيه عن طريق ايه فصل تعريف الفصل عن طريق النفي والنسوب ماشي نفس الكلام بالظبط انا عندي هنا القاف ودي اللام صادقتين مع بعض كاذبتين مع بعض صادقه كاذبه كاذبه صادقه تمام وادي عندي هنا الداله بتاعت قاف او لام الجزء الاول وبحكم ما بين الاثنين ان الفصل الضعيف تجذب في حاله كذب البديلين وتصدق في باقي الحالات فين كذب البديلين يبقى كاذبه وتصدق في باقي الحالات يبقى الاحصاء عندي 3 صاد 1 كاف طيب والناحيه الثانيه هطلع الجزء الثاني اللي هو قاف يلزم عنها اللام القاعدة بتاعتي بتقول ايه؟ تكذب في حالة صدق المقدم وكذب التالي. في الحالة دي تبقى الدالة كاذبة، فين هي الحالة دي؟ تالت واحدة تبقى كاذبة وتصدق في باقي الحالات. يبقى أنا عندي الإحصاء 1-3 صاد 1 كاف. يبقى أنا عندي التكافؤ بتاعي زي بعض صاد زي بعض زي بعض زي بعض تمام؟ طيب عايزين نجيب التعريف اللي بعده هعكس برضو الثوابت هعكس الثوابت هحط الثابت ده مكان ده وده مكان ده هجيب التعريف اللي بعده اللي هو قاف ها يلزم عنها لام لا قاف ها فصل ضعيف لام حد يطلع يعملها؟ حد يطلع يعملها؟ اتفضل خلي بالكم من الخط يا جماعة الخط فرقوا ما بين القاف والصاد والكلام ده كله يا صاحبي تجذب في حالة كذب المقدم وصدق صدق المقدم وكذب التالي صدق المقدم وكذب التالي في الحالة دي تبقى كاذبة صدق المقدم وكذب التالي والباقي حالات صادقة صادق الاحصاء 3 صادح تحت. ايوه الاحصاء الكبير تحت اللزوم. ايوه هنا صدق كبسه صدق الله ينور عليك. شكرا. الإحصاء. الإحصاء. الإحصاء. الإحصاء. الإحصاء. الإحصاء. الإحصاء. الإحصاء. الإحصاء. الإحصاء. الإحصاء. الإحصاء. الإحصاء. الإحصاء. الإحصاء. الإحصاء. الصدق بتاعت اول عنصر او اول جزء ماشي. وادي عندي القاف واللام والاحتمالات الصدق بتاعتي. هنا الوصل تصدق في حاله صدق العنصرين يبقى دي صادقه وباقي الحالات كاذب. يبقى واحده صاد وثلاثه كاف. طب هنا قاف يلزم عنها اللام. صدق المقدم وكاذب التالي في الحالة دي تبقى كاذبة وباقي الحالات صادق. يبقى أنا عندي واحدة كاف وتلاتة صاد. التكافؤ بتاعي الاثنين زي بعض. وهنا وهنا وهنا يبقى اتنين صاد اتنين كاف. تمام؟ طيب التعريف اللي بعده هو تعريف اللزوم عن طريق الوصل والنفي. ايه؟ اللزوم والايه؟ عن طريق النفي والايه؟ والوصل. فانا برضو بطلع الايه؟ صادقتين مع بعض، كاذبتين مع بعض، الاولى صادقة الثانية كاذبة، الاولى كاذبة الثانية صادقة، تجزم في حالة صدق المقدم وكذب التالي في الحالة دي تبقى كاذبة وتصدق في باقي الحالات ماشي. وهنا عندي قاف ولام. انتوا عارفين كأن انا بحط العمود ده مكان العمود ده والعمود ده مكان العمود ده. تصدق في حالة صدق الاثنين وتكذب في باقي الحالات. يبقى دي 3 صاد واحدة كاف ودي 3 كاف واحدة صاد. هنا عندي الدالة التكافؤ بتاعي ادي الاولى هتبقى صادقة كاذبة صادقة كاذبة يبقى 2 صاد 2 كاف. تمام؟ واصلة كده شباب؟ السؤال بقى نشوف الأسئلة اللي بتيجي يبقى شكلها عامل ازاي؟ ماليش دعوة بالنفي، كأن النفي مش موجود. هتعامل مع النفي كأنه هو مش موجود. ماشي؟ Thank you. باستخدام الصياغه الرمزيه وكان عليه 5 درجات، واحده بس كان جايب واحده بس. باستخدام الصياغه الرمزيه برهن على ان القول ايه بقى؟ اذا تحققت العداله عاش الناس سعداء، يساوي القول انه لا يمكن ان تتحقق العداله ولا يعيش الناس سعداء. اول واحده هو بيقول لي اول حاجه ايه؟ اذا تحققت العداله عاش الناس سعداء، يبقى انا عينيها هتروح فين؟ ده او ده. تمام. الجزء الثاني بقى يساوي القول اللي هي التكافؤ، ده لا يمكن ان تتحقق العداله. لا يمكن لا يمكن ان تتحقق العداله. ولا يعيش الناس سعداء. استنوا لخبطنا حاجه. هنا في قوس. على الكوف، قبل الكوف. هنا كده. لا يمكن. لا يمكن يعني من الخطأ القوي. ماشي، هنا كده في قوس. في قوس. إذا تحققت العدالة عاش الناس سعداء. ماشي؟ لا يمكن، ده نفي قبل القوس أو من الخطأ القول، نفي قبل القوس. تتحقق العدالة و لا يعيش الناس سعداء. أهي إذا تحققت العدالة عاش الناس سعداء، اللي هي القاف يلزم عنها لا. لا يمكن يساوي القول. لا يمكن، لا يمكن يعني اللي جاي ده ما ينفعش، يبقى هنا ما بين إيه؟ ده كده ما بين قوسين، لا يمكن اللي هو النفي ده، تحققت العدالة، أن تتحقق العدالة، العدالة تحققت، و لا يعيش الناس سعداء. أمسح الحتة دي عشان نكتبها. يبقى اول حاجه اللي هعملها بيقول لي ايه؟ برهن على ان القول اذا تحققت العداله عاش الناس سعداء. اروح كاتب كده، اذا تحققت العداله عاش الناس سعداء، دي رقم واحد اهو. رقم اتنين، انه لا يمكن ان تتحقق العدالة ولا يعيش الناس سعداء. ماشي؟ فأول واحدة إذا دي، إذا تحققت العدالة عاش الناس سعداء، يعني معناها إن في شرط وفي نتيجة، يبقى قاف يلزم عنها ليه. تمام؟ طيب، تاني حاجة، لا يمكن ان تتحقق العداله ولا يعيش الناس سعداء. وده كده عطف. لا يعيش الناس سعداء، الناس سعداء اللي هي اللام، بس هو حاطط لها قبلها لام، لا لام. تمام. طيب هيتفضل معايا الحته دي، لا يمكن ان، يبقى من الخطا القول ان، يبقى معنى ذلك ان اللي جاي ده منفي، اللي جاي منفي، يبقى لا يمكن ان، يبقى لا تتحقق العدالة ولا يعيش الناس سعداء. يبقى كأن هنا لا يمكن أن دي حاجة، واللي جاي ده كله حاجة تانية، كأن بحط كلامك كله ما بين قوسين وبقول إن هو منفي. وقعت صح؟ لا. تمام؟ طيب، يبقى لا يمكن أن يعني نفي وبعد كده قوس. تتحقق العدالة دي يعني إيه؟ قاف. و اهي النقطة، لا اهي، لا اهي يعيش الناس سعداء اللي هي اللام، واقفل القوس كده. يبقى انا عندي قاف يلزم عنها لام، ت تكافئ لا قاف ولا لام. وفي الاخر كده رحت اديته كلمه تعريف بس. بعد كده حلها زي ايه؟ بعد كده حلها زي ما هو عايز. خمس درجات. انا مش فاهم حاجه. خمس درجات. طب هو ينفع يجيب العكس؟ هنشوف سؤال يجيب لي يقول لي عليها مثال؟ ممكن ينفع يعكسها. ممكن يعكسها عادي. يعكسها ويقول لك هات عليها مثال، يجيب لك الشكل ده ويقول لك انت هات مثال. مفيش مشكلة. ايه؟ او يجيب الشكل ده على طول ويقول لي اثبت او انفي زي ما جابها قبل كده. اهو اثبت صحة التكافؤات التالية. سؤال عليه كان عليه اربع درجات. وجايب لي الشكل ده، شايفينه؟ هكتبه اهو. جايب لي قاف او لام بين قوسين تكافئ، ده رقم واحد. تكافئ. وجايب لي كده لا قاف ولا لام. جايب لي الشكل ده. ماشي؟ رقم اتنين جايب لي قاف ولام تكافئ لا قاف ولا لام او لا لام. انا كل اللي عملته حطيت الكلام ده ما بين قوسين بس. ماشي؟ يعني معنى ذلك ان انا بقول لك ان الجزء ده يكافئ الجزء ده كله. ماشي؟ الجزء ده يكافئ الجزء ده كله. كده هنشغل جدول على طول، كده هو سهلها لي خالص، يعني لو جت بالشكل ده العمليه كده متسهله بالنسبه لي. ينفع معاها مثال برضه ولا لا؟ لا مش شرط، هو ايه اللي اثبت، فمش شرط ان انا ادي مثال. الا اذا طلب. الا اذا طلب. حتى بقى صغيره كده علشان خاطر ايه؟ لا اصور ضد الدرجتين. هو كده لحد دلوقتي ده كده الجزء الاول خالص اللي هو كان قبل البريك ده بيجي في سؤال لوحده. تمام؟ الجزء ده برضو هيجي لي في سؤال. ماشي؟ يعني كده هنقول خمس درجات او اربع درجات، وهنا اربع درجات. في السؤال الثالث بيجيب جزء ثاني، جزء عن بتاع نظريه المحمول. هناخد الحته اللي هي بتيجي، مش هشرح النظريه كلها، هاخد الحته اللي هي بتيجي بس، سواء بتيجي تعريف او بتيجي شكل عملي. بص هنا اللا ديت خاصه باللام بس، يعني تخص اللام مالهاش دعوه بالقاف. انما لما احط قوس هنا اللا دي معناه ان كل اللي جوه القوس ده منفي، كل اللي جوه ده منفي. لا يمكن القول من الخطا القول. الكلام ده معناه ان لا يمكن القول ان اللي جاي بعده يبقى قاف. لا يمكن القول ان يبقى لا وروحش فاتح قوس. لا وفاتح قوس على طول. من الخطا القول ان يبقى معنى ذلك ان هو هينفي اللي جاي كله. طيب اللي من غير قوس بقى. من غير قوس يعني هيجيبها لي بالشكل ده، هتبقى بالشكل ده كده. لا. انت قصدك ايه؟ من غير قوس يعني مثال انا هترجع هيقول لي. خلينا نشوف طب الامتحان السنه اللي فاتت ونبقى بعد كده. بس هو مفيش امتحان اسئله تاني غير ده. هنا قال لي ايه؟ إذا تحققت العدالة عاش الناس سعداء. هناخد على المثال ده. إذا تحققت العدالة عاش الناس سعداء. يكافئ القول أو يساوي القول إما ألا تتحقق العدالة أو يعيش الناس سعداء. إما ألا. ألا يعني إيه؟ نفي. ألا يعني نفي. إما لا تتحقق العدالة أو يعيش الناس سعداء. نفي لام، نفي قاف ولام عادية. صح؟ إذا تحققت العدالة عاش الناس سعداء. يساوي القول. إما ألا تتحقق العدالة أو يعيش الناس سعداء. انا هاخد كده الكلام كلمه دي يساوي القول. القول ده كده اهو. انا نفسي هعمل كده، انا هحل بالشكل ده. اروح شادد على ده كده خط، ده كده حاجه يساوي القول، دي حاجه تانية. وهنا اروح حاطط التكافؤ ده. يساوي القول يعني يكافئ. هو بيجيبها يساوي القول ولا بيجيبها يساوي القول. اروح عامل بالشكل ده كده. تمام؟ تاني حاجه اروح بص على الجزء ده، الجزء الاول. إذا تحققت العدالة عاش الناس سعداء. يعني ده لزوم. إذا أهي تحققت العدالة قاف، عاش الناس سعداء لام. يبقى ده تعريف اللزوم عن طريق إيه بقى؟ يساوي القول إما ألا تتحقق العدالة أو يعيش الناس سعداء. هو هنا أنا ما جابليش لا يمكن أن، من الخطأ القول أن، يبقى أنا ما عنديش أقواس، ما عنديش نفي قبل قوس، ماشي؟ فهنا أول حاجة راح أعملها إما أو. طب ده فصل قول ضعيف، أنا في التعريفات على طول، يعني من غير حتى ما تفكر أنا في التعريفات مش محتاج فصل قول. التعريفات ما فيهاش فصل قول خالص، ماشي؟ ففصل ضعيف على طول، فراح أحط الفصل الضعيف. إما ألا، ألا يعني لا، ألا يعني لا، يعني ليس أو لام أو يعني إيه؟ يعني نفي، أروح حاطط لا. تتحقق العدالة اللي هي أصلاً قاف أو يعيش الناس سعداء، فيها نفي، يبقى إيه؟ يبقى لام. يبقى ده تعريف إيه عن طريق إيه؟ اللزوم عن طريق النفي والفصل. تعريف اللزوم عن طريق النفي والفصل، ماشي؟ واصلة كده يا شباب؟ العملية محتاجة إن أنا أشغل دماغي، أشغل دماغي. زكريا هيجي ممكن يعني جاب لي تعريفات على طول، جاب لي الشكل على طول، يبقى كده هو ريحني. طب هو ممكن يشغل دماغه إن هو يجيب لي مثال وعايزني أحوله رمزية. فأشغل دماغ وأقرأ الكلام بالراحة وكويس جدا علشان أقدر أعرف هو يقصد إيه دي والكلمة دي معناها إيه؟ واصلة كده؟ طيب حاجة بقى أخيرة. هو أنا كده الحمد لله أنا كده ضمنت 8 درجات. تجيبي كده أنا كده 8 درجات على الأقل، يعني ممكن 9 درجات ممكن 10 درجات. في جزء تاني أنا هاخده ممكن، يعني هو جه في سنة من السنين راح مدخله مع الجزء اللي إحنا خدناه قبل البريك اللي هو بتاع دوال الصدق. أمسح؟ خلاص تمام؟ لا جيب سنة من السنين راح جايبه في سؤال مع الدوائر، فنقوله علشان خاطر ايه نبقى بس عارفين هو هيك لو جيه يجي ازاي او هنحل ازاي. نظريه المحمول، نظريه المحمول حاططها لي واحد اسمه هاملتون فريجا، الناس دول حاطين نظريه المحمول. تعتبر نظره مختلفه على القضايا القديمه. ايه هي القضايا القديمه بتاعت ارسطو؟ كليه موجبه، كليه سالبه، جزئيه موجبه، جزئيه سالبه، تمام؟ فانا عندي القضايا بتاعت ارسطو كليه موجبه وكليه سالبه، تمام؟ وعندي الجزئية الموجبة والجزئية السالبة، ماشي؟ دول حابوا ان هم يعملوا منطق جديد. المنطق ده قال ان احنا هنبدأ نغير الرموز ديت ونعمل رموز تانية. فقالوا لي بحاجتين، حاجة اسمها السور الكلي والسور الجزئي. يعني ايه سور؟ سور القضية يعني ايه؟ ها سور القضية يعني ايه؟ الكلمة اللي بتحدد كم الايه؟ كم الموضوع؟ كل، بعض، جميع، تمام؟ معظم، غالبية، اللي بتحدد كم الموضوع. فهو قال لي احنا هنعمل سور خاص بالموضوع والمحمول، سواء بقى كان سور كلي او سور جزئي. طب ازاي يا عم الحاج؟ قال لي اولا القضية الكلية هنبدأ نعبر عنها برمز تاني. هو كان بيعبر عنها بالايه؟ بالكاف، صح؟ كلية بيعبر عنها بالكاف. قال احنا هنقلينا رمز تاني اللي هو الرمز ده. تتقرأ ازاي؟ بالنسبة لجميع قيم سين. اهي بالنسبة لجميع قيم سين، بالنسبة لجميع قيم سي، تمام؟ طيب احنا كنا زمان عند أرسطو بنقول ايه بقى؟ كل ألف هو ب، كل ألف هو ب، كل العرب أحرار، كل كذا هو كذا، تمام؟ دي قضية ايه؟ كلية موجبة، كل ألف هو ب، كل العرب أحرار، كل المصريين عرب، كل الطلاب ناجحون، كل كذا هو ايه؟ هو كذا. فدي قضية كلية موجبة، ماشي؟ قال ان انا هبدأ افصصها شوية. طب هتفصصها في السور الكلي بايه؟ قال من خلال اللزوم، من خلال اللزوم. طيب هو عنده سين تدل على الافراد، سين ه تدل على الافراد، وسين تدل على الصفات هي وصاد. سين افراد صفات، وه تدل على افراد. انا لما اقول كل الطلاب ناجحون، وزي مثلا قلت محمد طالب، يبقى محمد هينطبق عليه صفة النجاح ولا مش هينطبق عليه؟ كل الطلاب ناجحون. طب محمد طالب محمد ناجح، يبقى محمد ناجح. طب دي ممكن نقولها ازاي بالشكل الرمزي الجديد؟ مش ممكن نقول اذا كان محمد طالب يبقى محمد ناجح، اذا كان محمد طالب يبقى محمد ناجح. محمد يعني فرد، صح؟ فقلنا ايه؟ ه ده اذا كان اهو، صح؟ اذا كان محمد طالب، طالب دي هنقول ايه؟ سين. اذا كان محمد طالب يلزم عنها ايه؟ محمد ناجح. محمد اللي هي وناجح زي بعض، ما هو سين طالب صاد تبقى ايه؟ تبقى ناجح، تمام؟ يبقى انا حولتها من شكل قديم الى شكل حديث. يجي لي في الامتحان يقول لي قدم قراءه منطقيه، يجيب لي الشكل ده يقول لي قدم قراءه منطقيه. اقراه ازاي؟ قراءه يعني اقرا، اقراه ازاي؟ انا بقراه كده بالنسبه لجميع قيم س اهو. اذا كان محمد طول ه يتصف بالصفه سين، اذا كان ه يتصف بالصفه سين يلزم عنها ان ه يتصف بالصفه صاد. اذا كان ه يتصف بالصفه سين يلزم عنها ان ه يتصف بالصفه صاد، ماشي؟ بالنسبة لجميع قيم سين، إذا كان محمد طالب إذن محمد ناجح. يبقى لو جالي في الامتحان وجاب لي الشكل ده، الشكل ده اسمه إيه؟ سور كلي مثبت، بيعبر عن القضية الكلية الموجبة، ماشي؟ طب أنا عايز أحول القضية سالبة، كلية سالبة نفي، لازم احط نفي، تمام؟ فانا قلت اذا كان محمد طالب اذا محمد ناجح، عايز انفيها. اذا كان محمد طالب يبقى مش هينجح، تمام؟ اللي هو بمعنى صح كل الطلاب ناجحون. طب هو انا في المثال ده مش انا المفروض اقول ان اصلا كل الطلاب ناجحين عشان كده محمد طالب فهينجح؟ ماليش دعوه بكل، انا بقول يعني بالنسبه للجميع. طالب بس يبقى ناجح؟ ايه؟ ممكن يبقى طالب ساقط يعني. ممكن يبقى طالب ايه؟ انا عايز ادخل محمد في المقوله بتاعتي. انا قلت دلوقتي كل الطلاب ناجحون، انا عايز اقول محمد وسط الطلاب دول اللي هم نجحوا، ماليش دعوه بقى بين انا قصدي ان احنا فشل ولا لا، انا عاوز اقول محمد من ضمن الطلاب دي. ما انا قصدي ان احنا ما ذكرناش ان كل الطلاب ناجحين، ما قلناهاش في حاجه. لا انا بدي مثال عشان اوضح، انا بدي المثال ده علشان اوضح لكم دي تيجي ازاي وافصلها ازاي، تمام؟ فانا هدي مثال بقى بالسلب. فانا قلت كل الطلاب ناجحون، وعايز اقول ان محمد وسط الطلاب دول، فاذا كان محمد طالب اذا محمد ايه؟ ناجح. طب كل الطلاب ليسوا ناجحون ومحمد من وسط الطلاب دول، يبقى محمد مش ناجح. يبقى اذا كان الطلاب ناجحون يلزم عنه ان هو مش ناجح، تمام؟ يبقى هقول ايه بقى؟ بالنسبه لجميع قيم س اللي هو القوسين دول وجواهم س، بالنسبه لجميع قيم س ه س يلزم عنها لا ه ص. واصله كده؟ بالنسبه لجميع قيم س ه س يلزم عنها ه ص، يعني ه دي محمد وصاد دي هقول ان هي ايه؟ طالب. وهي التانية دي اللي هي برضو محمد. وصاد ديت اللي هي ايه؟ ناجح. وديت اللي هي اللي العلامة دي اللي هي ايه؟ لا او نفي. ودي اللي هي لزوم. ودي اللي هي بالنسبة لجميع قيم سين. تمام؟ اللي هي القضية الكلية. ها واصله؟ تمام؟ فانا بالنسبه لجميع قيم س، بالنسبه لجميع قيم س، اذا كان محمد طالب يلزم عنها انه ليس ناجح، او ان محمد غير ناجح. مش هقول بقى لا محمد ناجح علشان الكلام يبقى ماشي مع بعضه، تمام؟ هقول محمد غير ناجح او ليس ناجح. تمام؟ دي القضية الكلية الايه؟ السالبة. القضية الكلية السالبة. يبقى أنا عندي الكلية الموجبة بالنسبة لجميع قيم س، ه س يلزم عنها ه ص. بالنسبة لجميع قيم س، ه س يلزم عنها لا ه ص. دي الكلية السالبة. طب السور الجزئي؟ قال لي السور الجزئي بعبر عنه كده. إي س أو الاي ديت او جزء س، جزء س، تمام؟ يبقى لو جابها لي في الامتحان اي س تساوي جزء س، الاثنين واحد، الاثنين واحد، دي معناها بعض، معناها بعض، ماشي؟ طيب بالنسبة لبعض بقى قيم س دي كده، بالنسبة لبعض قيم س، تمام؟ ه ه س و ه ص. بالنسبة لجميع قيم س ه يتصف بالصفة س و، عشان دي نقطة ايه؟ و ه يتصف بالصفة ص. يبقى بالنسبة لجميع قيم س ه يتصف بالصفة، محدش يقول لي إذا، محدش يقول لي إذا ليه؟ أنا عندي عطف أهو. ه يتصف بالصفة س و ه يتصف بالصفة ص. بالنسبة لجميع قيم س محمد لبعض بقى، بالنسبة لبعض قيم س محمد طالب ومحمد ناجح. ها؟ وقعت ولا؟ تمام؟ وقعت؟ أنا هنا في السور الكلي بعبر عنه باللزوم. في السور الكلي الناس دي بتعبر عنه باللزوم. في السور الجزئي بعبر عنه بالوصل. إيه؟ ما بتتغيرش؟ لا خالص. دي باللزوم ودي بالعطف، ما بتتغيرش، تمام؟ يبقى انا عندي في السور الكلي بعبر عنه باللزوم، في السور الجزئي انا بعبر عنه بالايه؟ بالوصل او العطف، ماشي؟ طب لو حبيت انفيها ه س و لا ه ص، يبقى بالنسبه لبعض قيم س ه يتصف بالصفة س ولا يتصف بالصفة ص. بالنسبة لبعض قيم س محمد ناجح أو محمد طالب ومحمد غير ناجح. ده في حالة إن أنا قلت إن الطلاب غير إيه؟ غير ناجحين. واصلة كده يا شباب؟ يجي لي في الامتحان يقول لي إيه بقى؟ يروح جايب لي الأربع أشكال دول زي ما أنا حاططهم كده في الملزمة. يقول لي قارن ما بين الأشكال دي. قارن بقى إزاي؟ أول حاجة خلاص خالد زابا اقارن بقى ازاي انا عندي ديت اول حاجه اقول ان دي تعبر عن السور الكلي اللي هو بين قوسين كده كاف ميم ماشي وابدا اقول له ان هي اقراها له بالنسبه لجميع قيم س اذا كان هي يتصف بالصفه س يلزم عنها ان هي يتصف بالصفه ص عايز تدي مثال مفيش مشكله مش عايز مفيش مشكله برضه تمام وديت تعبر عن السور الكلي برضه يعبر عن القضيه الكليه السالبه بالنسبه لجميع قيم س اذا كان هي يتصف بالصفه س يلزم عنها انه لا يتصف بالصفه ايه ص انما ديت السور الجزئي هكتب كده دي السور الجزئي بالنسبه لبعض قيم س ه س و ه ص يعني بالنسبة لبعض قيم س ه يتصف بالصفة س و ه يتصف بالصفة ص والنفي بتاعها ه يتصف بالصفة س ولا يتصف بالصفة ايه؟ بالصفة ص ماشي؟ فأنا بعرفه إن ده سور الجزء وده سور الكل ممكن يجيب لي الاتنين دول بس اللي هما أول اتنين دول يقول لي ايه ده وايه ده؟ قارن ما بين الاتنين ممكن يجيبها لي في سؤال تعريف عرف السور الكلي وعرف السور الجزئي عرف السور الكلي وعرف السور الجزئي سؤال تعريف كده فاكتب له الكلام ده واكتب له برضه الرموز دي ماشي في جزء بقى تالت او جزء بعد كده بيجي منفصل بيجي منفصل بيبقى عليه درجه درجتين تمام اللي هو السؤال مثلا بتاع الفئات الفئات بنعبر عنها بالفئات تمام وده اسمه عامل الشمول ده اسمه عامل الشمول ماشي في الامتحان ممكن يقول لي عرف عالم المقال عرف عالم المقال عرف الفئة الشاملة